أي أي يعني مدعيا للكثرة، وهو نفسه ما حدث بحديثه كله، حديثه الصحيح الذي هو عنده وسمعه من مشايخه ولا يعارض في هذه الأحاديث، كيف يكون يعني مدعيا أو متظاهرا بكثرة الرواية وهو نفسه ما حدث بكل ما عنده؟ هذا الإشكال. هنا يكون الإشكال الذي يكون في ذهن طالب العلم، كيف يجمع الرجل بين التعثر وبين الاستكثار. هذا إذا فهم أن التعثر أنه ما يريد أن يحدث بكل حديث، وهذا فهم صحيح، وفهم أن الحامل على التدليس أنه وفهم أن الحامل على التدليس أنه مستكثر ومتشبع بما لم يعطى، وهذا فهم صحيح. هنا يأتي الإشكال. لكن لو قلنا إن أسباب التعثر كثيرة، منها أنه لا يريد أن يحدث حديثه كله، ومنها أنه يكون سيء الخلق أو ضيق الصدر أو يعني ضيق العطن، ما يتسع صدره ولا قلبه ولا مجلسه لهؤلاء، إذن هذا مخرج. إذن من الممكن أن يكون الرجل مدلسا مستكثرا، وممكن أن يكون متعثرا، لا لأنه يريد أن يحدث بحديثه كله، ولكن أنه ضيق الصدر ما يحتمل المحدثين. هذا وبهذا يزول الإشكال إن شاء الله عز وجل. أما مسألة ما هو الراجح في رواية ابن جريج عن عطاء، فالذي يظهر لي أن رواية ابن جريج عن عطاء محمولة على كل الوجوه على الصحة، إلا أن يكون أو تكون هذه الرواية منكرة، أو أن يعلها إمام بسبب ابن جريج عن عطاء، بسبب رواية ابن جريج عن عطاء، وذلك لأن ابن جريج ملازم لعطاء، ابن جريج ملازم لعطاء، والملازمة تجعل الرجل خبيرا بحديث شيخ، تجعل الرجل خبيرا بحديث شيخ. أضف إلى ذلك أن ابن جريج صح عنه أنه قال إذا قلت قال عطاء فهم ما سمعت عنه، وقال هي من صيغ المدلسين. ولو أن ابن جريج قال هذا المقال ولم تثبت له ملازمة لعطاء، فلربما قلنا إننا نقبل من ابن جريج تصريحه في الموضع الذي صرح فيه أو في اللفظ الذي نص عليه، أما في الألفاظ الأخرى التي أيضا فيها إيهام بالسماع وليس الصريح فيه، كذكر وحدث أو مثلا عن أو غير ذلك، ممكن أن يدلس فيها، ويكون قول عطاء قول ابن جريج إذا قلت قال عطاء فهم ما سمعت عنه يكون فيه إيهام آخر، وكأنه يريد أن يوهم الناس بأن كل صيغ السماء، كل صيغ المحتملة أو كل الصيغ المهمة هي بهذا المعنى، وفي الحقيقة يريد أن يدلس تدليسا من نوع آخر. قد يكون لهذا الكلام وجه إذا كان ابن جريج ليس من الخبراء أو ليس من الخبيرين بحديث عطاء، أما والأمر خلاف ذلك فالراجح أن حديثه مقبول عنه على كل الوجوه، إلا أن يكون منكرا أو يعله عن أحد العلماء بسبب ذلك. حديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ الحديث ضعفه شيخنا الألباني في السلسلة الضعيفة، ممكن يرجع إليه، وذكر أنه منكر. يقول هل لمن سمع دروس الشيخ في أشرطة أو قرأ كتبه أن يقول عن شيخنا أو عن شيخي؟ وهل للسماع والقراءة شرط؟ نرجو الإفادة، فإن كثيرا من الإخوة يسمع الشريط من الشيخ فإيش فيسميه شيخه أو بهذا المعنى. على كل حال لا بأس بذلك، لا بأس إذا سمع الرجل الشريط من العالم أن ينتسب له ويقول سمعت شيخي أو شيخنا يقول كذا. وهذا كما كان المحدثون يحضرون المجالس، فمنهم من يجلس ويستمع، منهم من يجلس ويستمع الشيخ، ومنهم من يسمع بواسطة المسمعين أو المستملين وهو بعيد لا يسمع صوت الشيخ، إنما يسمع عن واحد عنه ومع ذلك يقول شيخنا، فالشريط أولى، فالشريط أولى أو الكتاب أولى.